معول التأويل. فهل آية هاي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ قلنا ما في خلاف بين المسلمين سلف ولا خلف، كلهم مؤمنون بأن الله سميع بصير. هنا لماذا لم يؤول؟ أول سؤال. ولماذا لم يفوض؟ ليش هوني ما من صلت معول الهدم باسم التأويل أو باسم التفويض؟ ما جاوبتني الله يهديك، وهو السميع البصير. أنا بدندن على تمام الآية، أنت بتدندن على أولها. في صفتان هنا، ليس كمثله شيء، ما في نزاع بين سلفي وخلفي، كلهم منزهون، لكن النزاع في الإثبات. هل الرحمن عرش استوى بمعنى استولى أم بمعنى استعلى؟ هذا النزاع. أما أنه آية في القرآن، ست أربع آيات في القرآن، ما في خلاف. كذلك لا خلاف في التنزيه، ليس كمثله شيء. لكن هل هناك خلاف في تمام الآية وهو السميع البصير؟ الجواب لا، لا خلاف. ليه عم تتجاهل القضية هاي؟ فالآن ماذا تقولون عن هذه الآية حينما آمنتم بها؟ ما عطلتموها بالتأويل ولا أنكرتم معناها بالتفويض. على مين؟ على مين؟ كيف هم فهموا هذه الفهم وهذه الآية واتفق فهمهم على فهم السلف وهم معطلون؟ تبقى دافع عن التوفيذ. أنا كنت بتفني مذهب الدفاع، مش أنا بدي دافع، أنا بدي أعدمه لأنه ضد الكتاب وضد السنة. أنا لما سألتك آنفا الله موجود؟ نعم أنت موجود. طيب أنت موجود ولا مفقود؟ ولو موجود شكرا، بس لكل مفقود يعني. شوف شلون بأوفنا موجود. طيب شلون جعلت نفسك شريك مع الله في الوجود؟ سلكها واستريح. كل الآيات هكذا، كل الآيات هكذا. شو المشكلة إذا قلت في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان؟ يداه ليست كأيدينا، وانتهى الموضوع. شو اللي واقع في الطريق؟ السلف لم يفهموا هذا الفهم، والسلف لم يفهموا هذا الفهم السميع البصير. وانا بقصد السلف يعني كيف السلف اللي هم الصحابه. وانا بقصد اللي تقصده انت. شو الفرق؟ يعني التفصيل هذا من عصر متاخره وصول جاي. لا، يسببني على شفع جروب نار. الصحابي ما تكلموا في السميع البصير. ليش انت عم تتكلم وتقول مبين معنا؟ هذا ابن سبحان الله، هذا ابن في كل الصفات. بس عم نسألكم ليه هون بتقول مبين وليس كمثله شيء، وهنيك بتقول ليش ما نعول؟ ليش تعول؟ الأصل بناء على مصادر اللغة العربية. اي نعم، اللغة العربية تحتل المعنيين، يد بمعنى القدرة ويد بمعنى يد الجاهل. هذا مو دائما الله يهدينا وإياه، لأنه لما تفسر يداه ما تظهر تقول قدرتاه. طبعا فإذا شو معنى يداه؟ وبل يداه مبسوطتان، وبعدين كلتا يدي ربي يمين، حديث صحيحة وصريحة. هذه ما بتأولون، لا بتأول بقدرة ولا بتأول بنعمة من أي تأويل من التأويل التي لجأ إليها المتأخرون أو المؤولة أو المعطلة. ما بتتأول هذه، ممكن أن تؤول في بعض الأمكنة، لكن ذا التأويل هناك ما بيعطل الصفة. ولذلك أنا تذكر إن سألتك هل تعتقد بأن لله يدين؟ ما سمعت من الجواب، مع انه هاي الآية ما بتتأول بل يداه مبسوطتان. ومن عجائب حديث الرسول عليه السلام

منهم وواضح يكون منسوبا لهم بدون صحة، لأنه كان مجهول الأشياء كثيرا وما تصل الآن هو نفس الإنسانية ولا واحد من كلامته. سامحك الله، سامحك الله، أنت تأخذ كلام أعدائهم. لا أنت جيب لي من كلامهم وما لقيت إلا جيب من كلام أعدائهم أول مثال بدك تجيبه. لك أعوذ بالله. أنا تحرضت على كل حال. كيف؟ قلت لك قد يكون من كلامه وقد يكون من أنا بموت، أكاد أموت من القدقدي هذه، وكأي ما بتجيب لنا شيء هذه. أنت الآن، أنت الآن بارك الله فيك متخذ موقف تريد أن تثبت أن هذول اللي بيتمنوا مذهب السلف في عنده تشدد، وجئت بمثال، أول مثال هو باطل بالنسبة له لابن تيمية، فهلا أتيت بمثال آخر يكون ثابت؟ اي والله من فوق، من فوق على راضي. اي نعم، اي نعم. بس انا بنبهك انك غيرت الخط تبعك. هلا انت انا حكيت لك عن تفكي عن فكر السابقين، مش فكر واحد مش انت وياه الان. الله يهديك، عم تحكي عن فكر السابقين، ولذلك بدأت بمثال نسبته لابن تيمية. قلنا لك هذا بيذكروا عداؤه، فبدك تجيب مثال ثاني عنه او عن غيره، مش عني انا، على اني ماني عاجز اقول لك ان هذا حق، لانه رسول. هذه الاشارة اللي شفتها وربما انت اعتبرتها من جملة التشدد او المبالغة هي من السنة ايضا، لكن قلنا لك هذا بيذكروا عداؤه، فبدك تجيب مثال ثاني عنه او عن غيره، مش عني انا، على اني ماني عاجز اقول لك انه هذا حق، لانه رسول. هذه الاشاره اللي شفتها وربما انت اعتبرتها من جمله التشدد او المبالغه هي من السنه ايضا، لكن انا عملت في نظرك، خليك ماشي على خطك الاول. لانه هلا لو كنت انا متشدد، هل معنى ذلك انه السلف متشدد؟ هذا اللي فهمناه من اول. طيب السماء السابعة لا تعني حيزا منه السماء السابعة أو فوق السماء السابعة. سامحك الله، سامحك الله، لك يا أخي الله يهديك الله يهديك. أولا ما في أحد يقول بهذا، مش لازم كذا مش لازم كذا، ما حدا بيقول هذا. لكن أنت غيرت خطك، قلت في هناك تشدد لاحظته مما قرأت، فما هو هذا التشدد؟ أنت بتقول مش لازم يكون فوقية كفوقية هذا على هذا، مين بيقول غير هيك؟ غيرت الخط تبعك، إن كنت غيرت بمعنى إنه تبين لك إنه كلامك كان خطأ، اعترف يا أخي، والاعتراف بالخطأ هو عين الصواب. وإن كنت لا مالك أنت مخطئ، تابع الخط وجبنا الأمثلة، بهمنا نشوف الأمثلة، بهمنا نشوف التشدد اللي أنت نسبته لهؤلاء الذين تبنوا خط السلف. فأولا أنت جبت المثال، بينا لك هذا المثال ما هو صحيح، جيت جبت مثال ثاني من واقعنا الآن، نارك أنت عم تحكي عن الماضين مش عن الحاضرين، ورجعت أخيرا تقول أنه الفوقية هاي مو معناها هيك. مين قال معناها هيك؟ مدام عم كرر عن مسامكم مرارا تكرار، ليس كمثل شيء وهو سميع بصير، استواؤنا ليس كاستوائه. طيب هذا كل السلفيين بيعتقدوا هذه العقيدة. فإذا أنت الآن تحول ماذا تدندن؟ من يعرف؟ جميل بسأل. الله يهديك يا أستاذ عدنان. لمين نسأل نحن أين الله؟ لا أنت غلطان تماما، بقول لك يمكن ما له غلطان، بس هذا غلط ممكن الآن يعتبر غلط. يوما ما أنت أو غيرك ما عنده فكرة صحيحة عن الدعوة السلفية وإيمانهم بالصفات الإلهية، وهذا لا نزال نحن فعلا نقوم بها، لأنه بيجينا رجل من حزب من الأحزاب يقول أنتم كذا وكذا وكذا إلى آخره. بقول يا أخي نحن مش دعوتنا قائمة فقط على ما أنتم تشيون عنا، تحريك الأصبع في الصلاة، تعليق الصورة ما بيجود، تعليق الساعة الدقاقة في المسجد إلى آخره. نحن نبحث في العقيدة، بأنك العقيدة فيها خلاف، فيها خلاف كبير وبتسلسل الموضوع. طيب خلينا ندخل في تجربة، تفضل. أين الله؟ ببحلي بيقول ويكفر شو السؤال هذا؟ وناس أشكال ألوان شي بيقول لك هذا السؤال ما بيجوز، وهو جاي في الحديث كما تعلم الآخر بهيك مناسب رح نوجه السؤال. أما أنا بقول لك إلك هلا أين الله؟ كيف هذا الكلام يزور منك؟ أمر غريب. اي والله صدق. وانا بقى هذا السؤال صدر بمجموعة من الناس، وكنت انا منهم طالب عدة سنوات الشيخ ابو احمد، وانا اعمل لك اياها. طبعا بسأل، لكن لمين بسأل؟ انا بسأل هل لي في شك، هل اللي بسأله في شك، في ريب من عقيدته، في ريب من إيمانه بالله عز وجل؟ برضو هاي مش هدي قضية الفوقية. نعم هيك، بس مين بيقول غير هيك؟ ما شفنا هذا الحديث، ما شفنا هالعلم هذي الجاري، انه يجب ان يصفى عنها لان لها معنى اخر. ايش معنى؟ هذه مشكلة. تقصد معنى اخر؟ شو معنى اخر؟ شو هذا انت عم تقول؟ الى معنى اخر. شو يعني؟ يعني بالنسبة لله تعالى، ما كان يقول لا يعتبر مثل ما نحن نفهم. لك يا اخي مين بيقول غير هيك؟ لا يقال هذا الكلام في معرض الحديث عن أين الله. طيب مو هيك لا يقال؟ حتى اسم كلامك اسم مع السورة اسم اللي كنا في بيت الدكتور عطاء، يقول له هذا الشيخ لازم تتكلم معاه من أين الله

لكن الجنان الرئيسي هو الصرف على التجارة، على المعصرة وعلى المعومدة وعلى المسلسل وعلى وعلى بشكل إن فيهما تقرأ الكلام على المحصة والدعوة تجد أن معظم التأثير ومعظم التوجه ينصب على النواحي الأخرى للإجابة على التأثير دون توضيح واضح لمختلفات أنه ضد الوصف أنه ليس شريفين وليس تجنب وليس توصف مو هذا المقصود. مقصد أنه ضد التوفير ليس التوفير حتى من الواقع يعني أنت لا تزال تدندن حول القضية العقيدة، ما بدأ فلسفي ولا بدأ شرح، أنت تطلب شيء لا سبيل إليه. هذه مو أحكام شرعية، الأصل في كل هالبحوث هاي ويسلم تسليما. ولولا أنه دخل علم الكلام واضطر الناس اللي يتكلموا في شيء ما تكلموا به الاولون، كان هالكلام هذا كله غير وارد ولا بجوز القول فيه. انت بتريدنا الان نكون في زياده، هذا خطا. فاذا الطريقه اللي عندي تكون موجوده واللي كنت خلصته والكتاب الكبير جدا، بدل ما يكون تركيز على هذا مثلا شو التوضيح؟ هلا انت مثلا شو النقطة اللي خافي عنك انت بهالجلسات القليلة اللي ما علي نصور بك؟ هلا ما يبدو نوضح يا اخي وكأن المقصود هو أترك بعض الأشياء، يعني مختلف كلام يكون في نوع من الشيء أنه لا طرق معناته لواحد كان من اللي مغربي واللي يقولوا عن الثلاثة اللي هم وضعوه من الله يخلينا يجيب الكلام هذا المكتوب من خلال الثلاثة ويقرا أمامنا من الذين لا يعلمون يقول لهم هذول بهذا الكلام يفرضوا ان الله محصور بين كذا وكذا في السماء، يستطيع من خلال كلام الفلسطينيين ان يجد دليلا يقنع به اصحاب العلم القليل على هذا. هذا انا اعتقد انه انا هو المقابل اي شخص يستطيع ان يتكلم باي نظر او مذهب او يقع لا لا انا اردت ان اقول اكثر من هيك. القران والسنه ممكن هذا الشيء اللي بتقوله انت، قران وسنه ايه شو نساوي يعني؟ يعني لا تستطيع يعني يمكن انا وعلق بينهم على نتيجة حوار وممارسة أنهم وصلنا إلى مجموعة من الأمور في العقيدة التي نسأل فيها على العقيدة ويجب الثلاث معها لكن ليس في متناول الليلة الآن قد يكون لهم إسماء كثير أو كبير أو كذا وقد أنا أقبل من الضروريات تقريبا تقابل هذا الأمر لأننا ندور مع الآخرين الآخرين هم لا يأخذ مني مثل ما أنا يجبون ما أخذ ولا في كذلك أو يمكن في كثير من أنا لا أتفق مع عبادي فرصة بشكل أخذ منا صلاة الثالثة أو ليس عندي الشرك والبرهان والوسط كثير من أنا أمشي معها زي ما عم بيحصل مثلا مع الشحاب الثاني وانا شوف انا اذا ساعه وقف مع قسم الله وظل مكان فيه لكن لو انا بدخل معك في نقاش مش من اجل الجدل من اجل اني انا مستخدم عندما اواجه في بحث من هذا النوع يكون عندي غرور يكون عندي طبعا اعترافي عندي وعلى علمي وعلى ثقافتي وعلى ثقافتي لكن انا بحاجه اني انا ادخل معك في نقاش يعني حتى شايف انه ما في التقاء في تفاهم في هذه النقطة بالذات وانا مضطر ان احكي بصلاحة انا ما سمعت منه الا شبهة من قيل حتى ينال الجواب ولا انا مستعد ان الف في هذا الموضوع كتاب فماذا يريد وماذا تريد هذه واحدة ثاني واحدة هو دخل في الموضوع موضوع اتهام منهج السلف الأخير هذا لأنه في عنده تشدد فالإنسان بده يدي دعوة خاصة يمس عقيدة بعض الناس قديما أو حديثا لازم يأتي بالدليل فهو تكلم وتكلم طويلا أنه هذا ما بيلزم منه كذا لكن أقول له هذه من بدايات الدعوة السلفية فلو أنه كان عم يسأل عن شبهة عن إشكال سمحها من الخرافيين دون من المبتدعين من الملاحدة إلى آخره فأنا والله بفكر بهذا السؤال إن كان عندي جواب أقدمه ولا بلا لكنه ما كان هذا موضوع حتى تقول أنت نحن بحاجة إلى كذا وبحاجة إلى كذا ومن أنا بحاجة إلى كذا وكذا شو قال يا اخي عن الشيء اللي قرأه شو قال شو الشبهة اللي عرضها